سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. هذه ليلتنا جميعاً مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في لقائنا الحلو معها الذي تعودناه مع الخميس الأول من كل شهر. ولقاؤنا سيداتي وسادتي معكم في سهرة الليلة من مسرح حديقة الأزبكية الذي طالما تعودتم أن يكون لقاؤنا معكم فيه. وسهرتنا هذه هي السهرة التي تهفو إليها النفوس وتتطلع إليها القلوب في شوق وفي حب وفي ظمأ يرتوي مع تلك الأغنيات التي تقدمها لنا كوكب الشرق في مثل هذا الحفل الذي تقدمه لكم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة في كل شهر. ولعلكم سيداتي وسادتي تتطلعون دائما إلى مثل هذا اللقاء وإلى كل ما يمكن أن يقال فيه، وهو لقاء إذا كان فيه كلام يقال فإنما يدور حول هذه المشاعر الدافقة وحول هذه العواطف التي تملأها أم كلثوم بما تسكبه في أسماعنا من نغم حلو ومن غناء رائع ومن ساعات تمضي مسرعة مع فنها الرفيع ومع مشاعر البهجة وأحاسيس العواطف التي تفيض بها أغنياتها التي نحبها جميعا. بين أغنيات أم كلثوم، الأغنية التي تعبر عن العاطفة ونحن نعيش معها عواطف أغنياتها، وبين أغنيات أم كلثوم الأغنية التي تعبر عن العزة والكبرياء ونحن نعيش معها العزة والكبرياء، وبين أغنيات أم كلثوم ما يعبر عن الوطنية الفياضة ونحن تنبض في عروقنا مشاعر الوطنية الفياضة مع أغنيات أم كلثوم حين تشدو بها وفي كل حين. ومن أغنيات كوكب الشرق السهر الحلو الذي يفيض على قلوبنا مشاعر فيها حب وفيها أمل وفيها بسمات تشرق بأحب ما ينبض به قلب إنسان. ومع كل هذه الأغنيات سيداتي وسادتي نعيش دائما مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. ونحن الليلة وبعد لحظات سوف نلتقي مع أم كلثوم في أغنية من الأغنيات التي أحببناها ولا زلنا نحبها. ولعل الشيء الذي يكاد يتكرر في مثل هذا اللقاء أيضا هو كثير من الوجوه التي تعودت أن تحضر هذا الحفل الشهري وتعودت أن تأخذ نفس الأماكن التي تجلس فيها كل مرة، ونفس الترقب هو الذي يرتسم على وجوه الحاضرين ونفس الشوق ونفس الأمل. أشياء كثيرة تتكرر في مثل هذا اللقاء، ولكن الشيء الذي يتجدد في كل مرة هو هذا الحب الكبير الذي يفيض من قلوب ملايين المعجبين بفن أم كلثوم، وهذا الشوق الذي يتجدد مع مطلع كل شهر وفي خلال كل شهر حتى نلتقي مع أم كلثوم. سيداتي وسادتي، مسرح الأزبكية و قد غص برواد هذا الحفل الساهر الكبير، وأخذ الحاضرون جميعا أماكنهم، إلا فرد يدخل ثم يعقبه فرد آخر في عجلة ليدرك اللحظة الأولى، لحظة اللقاء، والكل يتطلع إلى ستار تعودوا أن ينفرج ليروا من ورائه أم كلثوم بين فرقتها الموسيقية التي تصاحبها في كل حفلة، وتعودوا أيضا أن يجمعهم ذلك التنافس في الشوق، ولعله شعور قلما يلتقي إلا في مثل هذه الحفلات، هو تنافس في الشوق أو تنافس في الأمل، فكل مشوق إلى أغنية بذاتها، وكل يأمل أن يسمع أغنية بذاتها، ولكن هذه الأشواق مهما تباينت وهذه الآمال مهما اتجهت في سبل مختلفة، فإنها سرعان ما تتوحد عندما تقدم أم كلثوم الأغنية التي تلتقي فيها مع عشاق فنها، فالكل عندئذ يشعر أن هذه الأغنية التي ستقدمها هي أغنيته، هي الرغبة الحقيقية التي تتجسد من بعد مع النغمة ومع الكلمة ومع الصوت الجميل الرائع الذي تترجم به أم كلثوم عن الكلمة وعن اللحن. سيدتي وسادتي، ولست أحسب أنني قصدت إلى تشويقكم لمعرفة الأغنية التي ستقدمها أم كلثوم، ولكن الحديث في مطلع هذا اللقاء حديث تتداعى فيه المعاني المعنى تلو الآخر. سوف تغني كوكب الشرق أغنية سهران التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي، الأضواء على الستار القرمزي ودقة ثم دقة تلتها دقة، وينفرج الستار عن أم كلثوم. سيداتي وسادتي، مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. Thank you. Thank you.

الخدود جاري نام وجود من حواليا وانا سهرت في دنيا نام الوجود من حواليا حواليا وانا سيب واسمع واسمع كلامك ويايا ويايا اشوف خيالك عليا واسمع واسمع كلامك ويايا ويايا اشوف خيالك عليا واسمع واسمع كلامك ويايا اتصور حالي ايام وليالي اتصور حالي ايام وليالي وليالي اتصور Thank you. Thank you. عالبال عالبال عالبال وعشت فيه هايم هايم هايم هايم والغام ولما بعدك Ready. Yeah. Thank you. العهد جميل حاسد وعزول والبال مشغول والبال مشغول وطفيت النار اللي صبرت على بعدي وانا عقلي وبعد سيداتي وسادتي، فقد كنا وكنتم مع أم كلثوم، وبحسبي وبحسبكم ما عشنا فيه من هذه اللحظات الهانئة الرائعة الحلوة التي حلقت بنا فيها كوكب الشرق. ولست أشعر سيداتي وسادتي أنكم بحاجة بعد أن غنت أم كلثوم إلى مزيد من كلام أو تعليق، لنا لقاء آخر من هذا المكان، من مسرح حديقة الأزبكية مع كوكب الشرق. والآن إلى دار الإذاعة وإلى هذا اللقاء.